أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذا نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وتضمن أحكاما. خلاصة ما نقوله قبل أن نشرع في شرح الآيات في الكتاب: علمنا أن الله ما نادانا بعنوان الإيمان إلا لأننا أحياء نسمع ونبصر ونقدر على أن نفعل ونترك، وعلة ذلك وسره الإيمان، الإيمان الحق، الإيمان الصحيح بمثابة الروح. فمن عدم الإيمان كمن عدم روحه، ومن فقد روحه يسمع إذا ناديته، يفهم إذا فهمته، يطيعك فيأخذ أو يعطي، لا، ميت. نادانا بقوله يا أيها الذين آمنوا ليعلمنا وليأمرنا وينهانا، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، سخط الله عز وجل. هذه الأربعة، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نجس وسخط الله. الخمر معروفة، كل ما خامر العقل وغطاه وستره فأصبح صاحبه يهذر ويقول ما لا يعرف هو خمر، سواء كانت من التمر أو الزبيب أو العنب أو غير ذلك. كل ما خامر العقل غطاه وستره فأصبح المرء يقول ما لا يعلم، هذا هو الخمر. ولا عبرة بمادة اشتقاقها، فالتمر والعنب من أطيب الفواكه، ولكن لما يستعملونهما للخمر يصبحان خمرا. وأما الميسر فكل الألعاب التي يتعاطاها الناس في الشرق والغرب في المقاهي والملاهي على اختلاف أسمائها وأنواعها هي ميسر، وسمي ميسر مأخوذ من اليسر، لأن اللاعبين لا يتكلفون جهدا ولا طاقة، وقد يربح أحدهم الآلاف وهو جالس، فلهذا سموه بالميسر. ولنعلم أن الذين يقولون ما دمنا لا نلعب على مال وإنما فقط للتسلية ودفع الوقت وما إلى ذلك، هذا كلام باطل. فالميسر أنواع اللعب سواء كانت بالمال أو كانت بغيره محرمة بهذه الآية الكريمة، وحاشا الله تعالى أن يأذن لعباده في اللعب، وما خلقهم ليلعبوا، أما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فهل يعبد الله باللعب؟ إذن الميسر قل ما شئت فيما يلعب به الناس. في المدينة يسمونه الكيرم، في المغرب يسموه الدينامو أو كذا، في بلاد أخرى يسموه كذا، كلها ألعاب محرمة. والتحريم تسمعونه عندما تقرؤون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن يدعي أنه في حاجة إلى الترويح على نفسه فيرقص ويشطح ويدعي، هذا كله كلام باطل. تروي على نفسك، أقرأ كتاب الله، اذكر الله والدار الآخرة، قف على الموتى في مقابرهم تعود إليك روحك وحياتك، جالس الصالحين وتذاكر معهم. أما هذه التي يسمونها تنفس عن الروح، والله لا خطأ وكذب باطل، ولا تزيدهم إلا كروبا وهموما. إذن فقال تعالى من عمل الشيطان، هو الذي يزين ويحسن ويدفع المرء إلى أن يعمل هذا الباطل، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما معنى اجتنبوه؟ ابتعدوا عنه جانبا، لا تقبلوا عليه ولا تستقبلوه، رجاء أن تفلحوا. ما الفلاح؟ هو الفوز، فأفلح فاز. والفوز بينه تعالى بقوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز إذا سمعته في كتاب الله معناه النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، هذا هو الفوز، هذا هو الفلاح. ثم قال تعالى وقوله الحق، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. تعرفون العداوة بين المسلمين محرمة، لا تحل أبدا. من هاجر أخاه فوق 3 ليالي تعرض لغضب الله. والبغضاء من البغض، فالمؤمنون كأنهم جسم واحد، لا عداوة ولا بغضة، لأنهم حامل راية لا إله إلا الله، فإذا تنازعوا واختلفوا وتباغضوا سقطت من أيديهم. والواقع شاهد، ما نحتاج إلى برهان. فكل ما من شأن أن يوجد عداوة وبغضة بين مؤمن ومؤمن حرام مطلقا، إذ العداوة بين أولياء الله لا تصح أبدا، والبغضاء بين أولياء الله، ولي الله يبغض ولي الله، كيف يكون هذا؟ فالشيطان بتزيينه هذه المحرمات الأربعة يريد منا والعياذ بالله تعالى أن يشيع بيننا العداوة والبغضاء. هذا أين يوجد؟ كيف يستطيع؟ قال في الخمر والميسر. وجد إبليس فرصة لإثارة العداوة والبغضاء بين المؤمنين في تزيينه لهم الخمر والميسر. فالذي يشرب الخمر قد يسب أمه وأباه، قد يقتل، قد يفعل فاحشة، سكران. وصاحب الميسر يغضب ويسخط ويعادي، وكم من مرة يتضاربون على قاعة اللعب ويبغض بعضهم بعضا. والله عز وجل كما سمعتم لا يريد لأوليائه أن يتعادوا أو يتباغضوا، الشيطان عدو الله يريد ذلك. فالله برحمته ولطفه وإحسانه إلينا حذرنا من هذا الذي يوجد إبليس فتنة لنا، فلننتهي لا نلعب ميسة ولا نشرب خمرة ولا مسكرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ويصدكم عن ذكر الله. أسألكم بالله، هل رأيتم حلقة يلعبون ويذكرون الله؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهم يلعبون. ممكن؟ لا يذكرون الله قط، فيقضون الساعتين والثلاثة لا يذكر الله بينهم. أية مصيبة أكبر من هذه. وعن الصلاة، الذين جلسوا على هذا اللعب يصلون إذا دقت الساعة أو نادى المنادي، لو دعاه أبوه أو أمه ما يترك الحلقة التي يلعب فيها، وخاصة إذا كانوا بالمال. إذن بشع الله تعالى وقبح لنا هذه الأربعة، فيجب أن نمتثل أمر ربنا وأن لا يرانا الله عز وجل نتعاطى أو نعمل شيئا من هذه المحرمات. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله حتى لا تذكروا الله. فهل أنتم منتهون؟ أجيبوا ربكم. انتهينا يا ربنا، قال عمر بأعلى صوته لما نزلت، لأنه رضي الله عنه كان يتململ ما استراح، والآيات تنزل. فأول آية نزلت في البقاء في سورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه معلنة إباحة الخمر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ذكر تعالى هذا ليبين لهم نعمه عليهم ليعبدوه ويشكروه. جاءت المدنية البقرة فنزل فيها يسألونك عن الخمر والميسر، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فانكمش كثيرون من المؤمنين والمؤمنات لهذا الخبر، لكن ليس صريحا في التحريم والمنع. مر يوم الأيام في بيت حمزة أو كذا، حضرت الصلاة فقام يصلي فأخذ يقول الباطل في صلاته لأنه سكران. إذن وحصل حتى الضرب بينهم والمقاتلة، ومن ثم نزلت هذه الآية الناهية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأصبحوا لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح إلى قبل الظهر، وأما بعد الظهر العصر المغرب العشاء لأن الصلاة قريبة ووقتها متحد. فتململ المؤمنون وعلى رأسهم عمر، فكان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية فقال انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. وأجمع الإسلام والمسلمون على تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. أتدون ما الأنصاب؟ جمع نصب، ما ينصب من حجر أو صنم ليعبد ويقدس ويتبرك به، هذه الأنصاب. ويسميها المعاصرون التذكارات، النصب يسمونه التذكار، فيجعلون للرجل صورة من حديد أو خشب لأجل الذكرى. هذه الأنصاب لا يحل صنعها ولا يحل بيعها ولا يحل رضا بها ولا يحل السكوت عليها أيضا وهي بين يديك. والحمد لله نجانا الله من هذه. ولكن لفتنا النظر إلى أنهم يستقدمون أو يستوردون أصناما، صور ما هي صور على ورقة بالعاج وإلا بالساج، فتاة شعرها أصفر، عيناها زرقاوان، بيضاءة الوجه، وعلى طول الذراعين أو الذراع بحجة لعب الأطفال. فهذا لا يجوز أبدا، والملائكة لا تدخل هذا المنزل الذي في هذه الصورة. وحجتهم وهم يبحثون عن كل ما يؤهل لهم ما يريدون، أنه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأطفال يوجدون عرائس عودين من خشب وعليهما خرقة قماش أو كذا، قالوا هذه أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تزيد على الشبر. أما هذه الصورة كأنها تنطق، بل وأصبحوا ينطقونها بالكهرباء أيضا. فبلغوا، ولا إخالوا أحد منا يسمع ويبقى هذا في بيته. والأزلام جمع زلم، عيدان كانوا يتطلعون بها على المستقبل، وشاء الله عز وجل أن توجد أزلام غير التي كانت على عهد نزول القرآن. ما يعاف بخط الرمل، اذهب إلى باريس ومر بشوارع فيها العرب، تجد أصحاب خط رمل جالسين على الطريق يطلعونك على ما تخاف أو تعلم. فيه نساء يسمونها القزانة، شوافة، في بلاد يسموها القزانة. هذه يذهب إليها الرجل ويعطيها المال لتطلع على الغيب، إذا أراد أن يتزوج أو يسافر أو يبني أو يهدم ولا يدري الخير فيما، يذهب إلى الشوافة أو القزانة وتطلعه. ومن ذلك أيضا ما يجعلونه بالمسبحة، يخرط حبات المسبحة، إن جاءت بالزوج أو بالفرد يقول افعل أو لا تفعل. ويوجد غير هذا أيضا، والكل داخل تحت كلمة الأزلام، لأنه بحث عن غيب غيبه الله، فهو من شر الاعتداء على الله عز وجل. الله يستر الشيء لصالح البشر وأنت تريد أن تكشف عنه. وقلت غير ما مر من باب الآداب، هل إذا عرفت فلان وفلان يخفي شيئا في جيبه لحاجة إليه تأتي وتظهر ذلك؟ هذه شر إساءة وأقبح. فالله عز وجل ستر الغيب لتنتظم الحياة وتصل إلى نهايتها، فكيف إذن تحاول أن تعرف ما غيبه الله؟ أليس هذه حرب على الله؟ الله يغيب ويصر وأنت تريد أن تكشف وتظهر. أيجوز لعاقل يعبد الله أن يفعل هذا؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين تعالى لنا، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ماذا بقي لنا إذا صرفنا عن ذكر الله فأصبحنا ما نذكره، وعن الصلاة فأضعناها وأهملناها؟ ما بعد هذا الإثم إثم. وقوله تعالى فهل أنتم مسلمون منتهون انتهينا يا ربنا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، هذه وصية الله في هذه القضية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما يأمرانكم وينهيانكم. الطاعة فيما تكون في الأمر والنهي، ما أمركم بفعله فعلوه وما أمركم بتركه فاتركوه. واحذروا ماذا؟ احذروا عواقب المعاصي، احذروا عواقب المعاصي فإنها شؤم وبلاء وعذاب. فالذين يعصون الله ويخرجون عن طاعته يتمزقون، يخسرون حياتهم وآخرتهم. واحذروا، فلو أن شخصا ما حذر وأصر على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يسعد هذا؟ يخسر خسرانا أبديا. واحذروا. ثم قال تعالى فإن توليتم، فإن توليتم أي أعرضتم ما سمعتم ما أمرناكم ونهيناكم، إذن فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقد بلغ وبين لكم. أولا احذروا معصية الله ورسوله، حرم عليكم الخمر والميسر يجب أن تجتنبوه وتتركوه. فإن أبيتم وتوليتم وأبيتم أن تستجيبوا فما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغ، والعقوبة تنزل عليكم أنتم. ثم جاءت الآية الأخيرة وهي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما نزلت هذه الآيات التي حرمت الخمر تحريما قطعيا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن إخوانه الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها، كان الأصحاب يشربون الخمر إلا من قل وندر، أبو بكر ما شربها ولا لعب الميسر، لكن أكثر الناس كانوا يلعبون ثم ماتوا قبل أن ينزل التحريم. فقال أبو بكر ما حكمهم؟ هل هو ذنب يؤاخذون به أو لا؟ فنزلت هذه الآية الأخيرة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا شربوه أو أكلوه، بشرط الإيمان والعمل الصالح، وإلا لا. أما الكافر والفاسق والفاجر لا شأن له في هذا الباب، لكن المؤمن التقي العامل الصالحات شرب الخمر لعب الميسر قبل أن يحرم الله ذلك ومات قبل نزول الآية، فهل عليه إثم؟ قال تعالى لا جناح، والجناح الإثم من جنح إلى الشيء مال إليه، فلا جناح عليه بهذا الشرط، ليس على الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا جناح فيما طعموا. وأكد هذا بقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذا يتناول أيضا الأحياء الذين شربوا ما زالوا ما ماتوا حتى حرمت، وهذا التأكيد بالتكرار عجيب. أعيد الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بشرط أو بدون شرط، بشرط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذا يدل دلالة قطعية أن هذه المحرمات الأربعة من أعظم الذنوب وآثارها في الإنسان، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وحسبنا أن يقول الله رجس من عمل الشيطان، فكيف تبيح لنفسك شربها أو تعاطيها أو عملها؟ رجس من عمل الشيطان. وفوق ذلك فاجتنبوه. والآن أسمعكم ما جاء في الشرح لهذه الآيات الأربعة. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: لما نهى الله تعالى المؤمنين عن تحريم ما أحل الله تعالى لهم في الآيات السابقة، بين لهم ما حرمه عليهم ودعاهم إلى تركه واجتنابه لضرره وإفساده لقلوبهم وأرواحهم، لأن الآيات السابقة أحل لهم الطيبات. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أياما صدقتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي سخط وقذر، مما يدعو إليه الشيطان ويزينه للنفوس ويحسنه لها لترغب فيه، وهو يهدف من وراء ذلك إلى إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين الذين هم كالجسم الواحد، وإلى صدهم عن ذكر الله الذي هو عصمتهم، وعن الصلاة التي هي معراجهم إلى الله ربهم، وآمرتهم بالمعروف وناهيتهم عن المنكر. ثم أمرهم بأبلغ أمر وأنفذه إلى قلوبهم لخطورة هذه المحرمات الأربع وعظيم أثرها في الفرد والمجتمع بالشر والفساد، فقال: فهل أنتم منتهون؟ وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله، وحذرهم من مغبة المعصية وآثارها السيئة، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ماذا مغبة ذلك؟ أي ذلك العصيان. ثم أعلمهم أنهم إن تولوا عن الحق بعدما عرفوه فالرسول لا يضيره توليهم ولا يضره ذلك، إذ ما عليه إلا البلاغ المبين وقد بلغ. وأما هم فإن جزاءهم على توليهم سيكون جزاء الكافرين، وهو الخلود في العذاب المهين. هذا معنى قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقوله تعالى في الآية الأخيرة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء الذين شربوا الخمر ولعبوا الميسر قبل أن يحرم الله ذلك، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، هذا يتناول الأحياء الذين كانوا يشربونها ثم تركوها، بشرط التقوى والإيمان أيضا والإحسان. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. فقد نزلت لقول بعض الأصحاب، وقد روي أنه الصديق رضي الله عنه، نزلت لقول بعض الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الذين ماتوا من إخواننا وهم يشربون الخمر ويلعبون الميسر؟ أي كيف حالهم؟ فهل يؤاخذون أو يعفى عنهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية فأعلم أنهم ليس عليهم جناح، أي إثم أو مؤاخذة، فيما شربوا وأكلوا قبل نزول التحريم، بشرط أن يكونوا قد اتقوا الله في محارمه وآمنوا به وبشرائعه وعملوا الصالحات استجابة لأمره وتقربا إليه. فكان رفع الحرج عليهم مقيدا بما ذكر في الآية: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. كما لا جناح على الأحياء فيما طعموا وشربوا قبل التحريم، وبشرط الإيمان والعمل الصالح والتقوى لسائر المحارم، ودوام الإيمان والتقوى والإحسان في ذلك بالإخلاص لله عز وجل. الآن هداية الآيات الأربع، إذ لكل آية هداية تهدي بها المؤمنين إلى ما يحب الله ويرضاه وإلى ما يسعدهم ويكملهم. أولا حرمة الخمر والقمار وتعظيم الأنصاب والاستقسام بالأزلام. حرمة الخمر والقمار وتعظيم الأنصاب والاستقسام بالأزلام، كل هذه محرمة. تعظيم الأنصاب كما قدمنا التذكارات التي ينصبونها ويعظمونها. ثانيا وجوب الانتهاء عن تعاطي هذه المحرمات فورا وقبل، وقول انتهينا يا ربنا كما قالها عمر رضي الله عنه، لو أن أحدا بيننا كان يتعاطى واحدة من هذه كان علي أن يقول انتهيت يا ربي من الليلة. قال وجوب الانتهاء من تعاطي هذه المحرمات فورا، ما يقول حتى أفعل كذا، وقول انتهينا يا ربنا كما قالها عمر رضي الله عنه. ثالثا بيان علة تحريم شرب الخمر ولعب الميسر. حرم الله هذه الأربعة لعلة، لحكمة، ليس تحريم بلا معنى. قال وهي إثارة العداوة والبغضاء بين الشاربين واللاعبين، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهما قوام حياة المسلم الروحية. فهذا التعليل ما بعده تعليل، من قال لي ما فهذا الجواب. قال بيان علة تحريم شرب الخمر ولعب الميسر وهي إثارة العداوة والبغضاء بين الشاربين واللاعبين، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهما قوام حياة المسلم الروحية. رابعا وجوب طاعة الله والرسول والحذر من معصيتهما. وجوب طاعة الله وطاعة الرسول والحذر من معصيتهما، أما قال احذروا. خامسا وجوب التقوى حتى الموت، ما يتقي عام ويفجر عام آخر، بل يتقي الله ويواصل تقوى الله حتى يأتيه الموت وهو تقي لله. ووجوب الإحسان في المعتقد وفي القول والعمل. وجوب الإحسان في الثلاثة، في المعتقد يكون اعتقاده سليما صحيحا خالي من الشكوك والاضطرابات والأوهام والخرافات والبدع والضلالات. في قوله يجب أن يحسن القول، فلا يقول إلا المعروف ولا يتكلم إلا بالحق، ويجعل ذلك لله هو الذي يجزيه به. والعمل، العمل كل أعمالنا التعبدية الإحسان واجب فيها. الذي ما يحسن الوضوء وضوءه باطل، ما يحسن الصلاة صلاته باطلة، ما يحسن قيام الليل صلاته لا بد من الإحسان. والذي يحقق الإحسان لنا هو مراقبة الله عز وجل. عندما نكون نتوضأ من الكباس، إذا ذكرنا الله عز وجل أغلقناه، والذين ما يذكرونه يسيل حتى يتوضأوا إلى هذا الحد. تذكر الله تخاف كيف يسيل هذا المرايح. فمراقبة الله عز وجل أقوى العوامل على الاستقامة. واذكروا لذلك قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذه مقومات الاستقامة للعبد. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، غير ما مر نقول أرني مؤمن يذكر الله ثم يسب ويشتم، يذكر الله أو يتناول المحرم يأكله، يذكر الله ويؤذي مؤمنا بيده وبلسانه، لا يفعل ذلك إلا الناس المبعد عن ذكر الله. وأعظم من ذلك في قوله والله يعلم ما تصنعون، هذه المراقبة. إذا علمت أن الله يعلم ما تصنع من الخير والشر في الليل أو في النهار، إلا إذا كنت نائما فكل حركاتك وسكناتك الله يراها. فمن رزق هذه المراقبة لله أحسن وحقق الإحسان. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان ما هو، كيف يبينه بكلام طويل؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. الذي ينظر إلى الله وهو يراه يستطيع أن يعبث في عبادته، يقدم أو يؤخر، يزيد أو ينقص؟ ما يستطيع. فإن عجز العبد عن هذا المقام السامي فليعبد الله وهو يعلم أن الله يراه. اعلم أن الله يراك فقط، إذا عجزت أنك كأنك تراه. الخطوة الثانية أن لا يفارق قلبك أن الله ينظر إليك. والذي يرى أن الله ينظر إليه والله يستحي، يخجل، يخاف، يرهب، ما يواصل العبث أبدا، ما يرتكب الجريمة. والشيطان لإضلال البشر هو الذي يلهيهم عن ذكر الله بأية واسطة. ومن وسائط الإله اللهو واللعب وهو مشاهد. والله تعالى نسأل أن يجنبنا هذا اللهو وهذا الباطل.